وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. نقرأ فصل الثالث والسبعين. فلما كان غرض الخفيف هو وجوب القضاء أو الإعادة أو عدم الوجوب فسر صحة العبادة بسقوطهما، وكان يعني ولما كان غرض المتكلم من الصحة هو حصول الامتثال الموجب عقلا لاستحقاق المثوبة، فسر أي المتكلم ها أي الصحة فسرها بمن بما يوافق الأمر تارة إذا كان هناك أمر، وبما يوافق الشريعة تارة أخرى يعني إذا لم يكن هناك أمر وأتينا بالشيء للملاك والمصلحة. وصلنا إلى هنا، وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام من الواقعي الأولي والثانوي والظاهري إلى آخر العبارات، اكتبوا خلاصة البحث. الأوامر إما واقعية أولية كالصلاة بطهارة مائية، أو واقعية اضطرارية ثانوية، أو واقعية اضطرارية ثانوية كالصلاة بتيمم، أو ظاهرية كالصلاة باستصحاب الطهارة وقد مر في بحث الإجزاء هل الأوامر الاضطرارية تجزي عن الواقع أم لا وهل يكون الإجزاء مطلقا في الوقت وفي خارجه، أو في خارجه فقط وبناء على الإجزاء لا إعادة للصلاة التي صلاها المكلف بالطهارة الترابية ولا قضاء وكذا البحث في إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي والصحة والفساد أمران انتزاعيان مطلقا كما هو ظاهر كلام الشيخ، فما فمثلا لو أتى المكلف بالصلاة وكانت مطابقة للمأمور به الواقعي فإنه ينتزع من هذه المطابقة الصحة، وإذا لم يكن المأتي به مطابقا للمأمور به الواقعي ينتزع منه الفساد. أو أن الصحة والفساد من اللوازم العقلية كالزوجية للأربعة، أو هما من المجعولات الشرعية كالأحكام الخمسة التكليفية، والغصية والحرية، ثم يقول الآخر أما بنظر المتكلم فالصحة والفساد أمران اعتباريان انتزاعيان، لأن الصحة عنده بمعنى موافقة الأمر أو مطابقة الشريعة، فعند المطابقة تنتزع الصحة وإلا فالفساد. وأما عند الفقيه فيقول الآخر أما بالنسبة إلى الأمر الواقعي الأولي فالصحة والفساد من اللوازم العقلية بمعنى أنه إذا أتى المكلف بالمأمور به الواقعي بتمام أجزائه وشرائطه يستقل العقل في الإجزاء بمعنى سقوط القضاء والإعادة قد توجد قبل كثير. وصل البحث إلى هنا أن الأوامر على ثلاثة أقسام: الأوامر الواقعية كالصلاة بتمام أجزائها وشرائطها وبطهارة مائية، والأوامر الاضطرارية الثانوية ك كمن كان عاجزا فصلى من جلوس، أو كان فاقدا للطهور المائي فصلى بتيمم. والأوامر قد تكون ظاهرية، كما لو صلى المصلي باستصحاب طهارة، فالأوامر إذن ثلاثة واقعية. ولا شك ولا ريب أن العقل مستقل بأن من أتى بالمأمور به الواقعي بتمام أجزائه وشرائطه يكون الإجزاء حاصلا، ولا معنى للامتثال بعد الامتثال، لأنه يكون من تحصيل الحاصل. فالحكم بالإجزاء والصحة هاهنا عقلي، فلا قضاء ولا إعادة في المقام، وإنما الكلام فيما لو أتى الإنسان بالأمر الاضطراري ثم ارتفع الاضطرار في الوقت أو في خارج الوقت، صلى بتيمم، صلى من جلوس، ثم في الوقت تمكن من الصلاة قياما أو من الطهارة المائية، هل يكون العمل الاضطراري ما دام الوقت موجودا مجزيا لا يحتاج إلى قضاء ولا إعادة، أو ليس مجزيا؟ وهل أن الإجزاء مطلقا في الوقت وفي خارج الوقت أي لا إعادة ولا قضاء أم لا؟ هاهنا كلام. وكذلك في الحكم الظاهري، إذا صلى الإنسان بطهارة استصحابية فانكشف الخطأ في الوقت أو في خارج الوقت، هل الحكم هاهنا الإجزاء أو عدم الإجزاء؟ إن كان قائل بالإجزاء ففي باب الإضطرار، أما في باب الحكم الظاهري فلعل المسألة متفق عليها أنه لا قائل بالإجزاء، لأنه بعد انكشاف الخطأ وبعد انكشاف عدم وجود طهارة لا فائدة في مثل هذا الاستصحاب. فالقول بعدم الإجزاء في الأوامر الظاهرية لعله متفق عليه، فإن كان هناك نزاع ففي الأوامر الاضطرارية، هل أنها تجزي أو لا تجزي، في الوقت تجزي أو حتى في خارج الوقت تجزي أو حتى في داخل الوقت، هناك كلام بين الأعلام. ثم يتعرض المصنف أيضا أن الصحة والفساد هل هي من الأمور الانتزاعية مطلقا كما يقول الشيخ الأنصاري، أو هي في بعض الأحيان تكون عقلية وفي بعض الأحيان تكون شرعية وضعية جعلية. فالمصنف يقول بالتفصيل، والشيخ الآخر على ما نسب إليه يقول بأن الصحة والفساد من الأمور الانتزاعية. نقرأ العبارة واضحة. وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام، من الواقعي الأولي وهو المعبر عنه بالاختياري أيضا، كالصلاة بوضوء أو الصلاة قياما وبركوع وبكل أجزائها وشرائطها وبلا تكتف وما شاكل هذه الأمور، والثانوي الاضطراري كالصلاة بتيمم أو بتكتف وما شاكل هذه الأمور، والظاهري كالصلاة بطهارة استصحابية والأنظار تختلف الأخيرين. عارف التوجه؟ يعني لا شك ولا شبهة في إخفاء الأمر الواقعي. فمن جاء بالصلاة بكل أجزائها وشرائطها في حالة الاختيار بأمرها الواقعي، لا شك ولا ريب أن العقل ها هنا حاكم ويستقل بالإجزاء فلا قضاء ولا إعادة. إن كان هناك كلام في إجزاء الأمر الاضطراري عن الواقعي وفي إجزاء الأمر الظاهري عن الواقعي، ولذا قال والأنظار تختلف في أن الأخيرين أي الثانوي والظاهري يفيدان الإجزاء عن الحكم الواقعي أو لا، يفيدان الإجزاء عن الحكم الواقعي يعني يسدان مسد المصلحة التي يسدها الحكم الواقعي أو لا يسدان مسد تلك المصلحة أو لا يفيدان الإجزاء كان، وحيث أن الأمر في الشريعة يكون على أقسام كان الإتيان بعبادة موافقة لأمر كموافقة الأمر الاضطراري والظاهري، موافقة لأمر ومخالفة لأمر آخر، ومخالفة لأمر آخر كالأمر الواقعي. من بعد ما انكشف الخلاف وجئنا بالأمر بحكم اضطراري أو جئنا بالأمر بحكم ظاهري، وافقنا الظاهرية أو وافقنا الاضطرارية لكن خالفنا الواقعي، فعند مخالفة الواقعي هل الظاهري أو الاضطراري الثانوي يسد مسد الواقعي أو لا يسد مسد الواقع؟ بل فإذن وكلامنا أرسلته، هل الاضطراري يسد مسد الواقع أم لا؟ إذا ارتفع الاضطرار نتكلم عنه، أما لو استمر الاضطرار حتى الموت يقينا ولا شك أن الاضطراري يسد مسد الواقع. وكذلك الظاهري لو استمر الأمر والاستصحاب ولم ينكشف لي الخطأ يقينا منة بحال العباد الحكم الظاهري يسد مسد الواقع. الكلام متى؟ لو ارتفع الاضطرار هل يسد العمل الاضطراري في الوقت وفي خارجه مسد العمل الواقعي أو لا؟ لو ارتفع الظاهري وانكشف لنا الواقع هل الظاهري بعد انكشاف الخطأ يسد مسد الواقع في الوقت وفي خارجه أو لا يسد؟ بل كان الاتيان بعبادة موافقة لأمر كالاضطرار والظاهري ومخالفة لأمر آخر كالواقع، أو كان الاتيان بالعبادة مسقطا للقضاء والإعادة بنظر، كمن يرى الحكم الاضطراري مجزيا عن الواقع. بعضهم يثلث فيقول مجزيا في الوقت وفي خارج الوقت، يعني من تيمم وصلى ولو كان الوقت باقيا وتمكن من الطهور بعد ذلك الماء كانت صلاته بتيمم مجزية. وبعضهم يقول الإجزاء في خارج الوقت، يعني إذا انتهى وقت تلك الفريضة وأصبح متمكنا لا يعيد، أما في الوقت فيتجب عليه الإعادة. بل سهل الظاهري سهل، توضأت ثم بعد ساعة أردت أن أصلي بذلك الوضوء، يقين ثابت موجود بطهارة، استصحبتها فصليت بطهارة الاستصحابية، ثم بعد الصلاة في الوقت أو في خارج الوقت جزمت بخطئي بأن الاستصحاب كان منفوضا بحدث، فبعد انكشاف الخطأ لهذا الحكم الظاهري هل يكون العمل الذي قمت به بصلاة بطهارة الاستصحابية صحيحا كافيا مجزيا عن الواقع في الوقت وفي خارجه أو ليس مجزيا؟ بل أو مصطفا بالقضاء والإعادة بنظر كما هو نظر بعض الفقهاء، وغير مصطف لهما بنظر آخر، وغير مصطف لهما للقضاء والإعادة بنظر آخر، بعضهم مطلقا في الوقت وبعضهم في الوقت وفي بعضهم في الوقت وبعضهم مطلقا في الوقت وفي خارج الوقت. فالعبادة الموافقة للأمر الظاهري، العبادة الموافقة علما للأمر الظاهري كمن صلى باستصحاب طهارة، تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه معا، بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر. أرجو التوجه، تقدم في أول البحث على أن الأمر، على أن الصحة هي موافقة الأمر، الصحة هي موافقة الأمر، بناء على أن الصحة موافقة الأمر، والأمر أعم من كونه واقعيا واضطراريا ثانويا وظاهريا، بناء على هذا الصحة تحققت أو ما تحققت؟ حصلت موافقة الأمر للأمر الظاهري أو الأمر الواقعي أو الأمر الثانوي، فيكون بناء على تعميم الصحة بموافقة الأمر للأوامر الثلاثة تكون المسألة صحيحة وتحصل الصحة عند الفقيه وعند المتكلم. ولذا قال: فالعبادة الموافقة للأمر الظاهر تكون صحيحة عند المتكلم والفقيه معا، بناء على أن الأمر في تفسير الصحة بموافقة الأمر يعم الظاهرية، يعني هنا يعم الظاهرية، يعني كما يشمل الواقعي الأولي ويشمل الواقعي الثانوي يعم الظاهرية أيضا، فيكون الأمر الصحة بمعنى امتثال الأمر واقعيا كان أو ظاهريا، واقعيا كان أوليا أو ثانويا أو ظاهريا، يعم الظاهري مع اقتضائه أي الأمر الظاهري، مع اقتضائه أي الأمر الظاهري للإجزاء، مع اقتضاء الأمر الظاهري المن للإجزاء، الأمر الظاهري فيه اقتضاء الإجزاء. فنقول إذن هذا المقتضي لعل الشارع سممه وجعله علة تامة، فكان الأمر الظاهري كالواقعي وكالواقعي الثانوي مجزيا، ويكون امتثاله امتثالا يوجب صحته. واو استنافية، وعدم اتصافها، وعدم اتصاف العبادة بالحكم الظاهري بها أي بالصحة، هذا المسلك الآخر، هذا هو المسلك الآخر، وعدم اتصافها أي الصحة أي العبادة بالحكم الظاهري بها أي بالصحة عند الفقيه بموافقته أي الأمر الظاهري، بناء على عدم الإجزاء. إذا قلنا لا، الحكم الظاهري لا يجزي عن الحكم الواقعي بناء على عدم الإجزاء، وخمسا وكون اتصاف العبادة بالصحة أو الإجزاء، وكون اتصاف العبادة بالصحة أو بالإجزاء مراعا بموافقة الأمر الواقعي، يعني الأمر الظاهري يكون مجزيا ما دمنا نعيش الحكم الظاهري، أما إذا انكشف الخلاف فلا اعتبار للحكم الواقعي، فماذا يكون؟ وكونه مراعا، يعني وكون العبادة وحكمها بالصحة حين كونها حكما ظاهريا وكونه وكون اختصاص العبادة الظاهرية بالصحة والإجزاء مقيد بهذا القيد مراعا بموافقة الأمر الواقعي. يعني ما دام لم ينكشف الخلاف وبحسب الظاهر يتطابق مع الواقع فهو معتبر، لكن بمجرد أن ينكشف الخلاف لا يكون للحكم الظاهري أثر فلا يحكم بالصحة. وعند المتكلم بناء على كون الأمر في تفسيرها أي الصحة خصوص الواقع، هل امتثال الأمر يقتضي الإجزاء أو لا يقتضي الإجزاء؟ إذا قلنا مراد المتكلم من الأمر الأمر الواقعي، فما دام الأمر الظاهر الاضطراري أو فما دام الأمر الظاهري لم ينكشف خلافه محكوم بالصحة، لأن المراد من الأمر هو الواقعي، وبمجرد أن ينكشف الخلاف لا أثر لهذا لأنه ليس هو الأمر. تنبيه، وهو أي التنبيه أنه لا شبهة في أن الصحة والفساد عند المتكلم. ماذا يريد المتكلم حينما يقول الشيء الفلاني صحيح أو فاسد؟ عند المتكلم وصفان اعتباريان ينتزعان من مطابقة المأتي به الخارجي. هذا عملي، يعني صلاتي الخارجية وصلاتك الخارجية إذا انطبق عليها المأمور به، يعني إذا كانت مصداقا للطبيعة الصلاتية المأمور بها ينتزعان ممن ينتزعان من مطابقة المأتي به. المأتي به هي صلاتك وصلاتي الفردية الشخصية الخارجية مع المأمور به، يعني مع الطبيعة المأمور بها الصلاتية فارج التوجه. إذا انطبقت الطبيعة، هكذا يقول المتكلم، إذا انطبقت الطبيعة المأمور بها على صلاتك وصلاتي فكانت صلاتي مصداقا لتلك الطبيعة الكلية انتزع منها الصحة، وإذا لم تنطبق تلك العناوين وهي المأمور بها على بالأمر الكلي على الطبيعة على صلاتي وصلاتك انتزع منهما عدم الصحة. وعدمها يعني وعدم المطابقة التي لازمه الفساد، وعدمها يعني وعدم المطابقة مع المأمور به الذي يستلزمه شنو؟ وعدم مطابقة المأتي به للمأمور به ينتزع منه الفساد. كتبوا عليه هذا هو مسلك الشيخ الأنصاري، هذا هو مسلك الشيخ الأنصاري. فإذا الشيخ الأنصاري يقول الصحة والفساد أمران انتزاعيان ينتزعان من مطابقة المأتي به مع المأمور به. واضح المسألة؟ وأما الصحة بمعنى سقوط القضاء والإعادة عند الفقيه، الفقيه ماذا يقول؟ يقول كل شيء لا يحتاج إلى قضاء وإعادة هو صحيح، وما احتاج إلى قضاء وإعادة فهو فاسد. وقلنا لا ننسى أن الصحة بمعنى التمامية وعدم التمام، على أن القضاء والإعادة من اللوازم، لأن القضاء والإعادة مما هو مهم عند الفقيه، والأمر وموافقة الشريعة مما هو المهم عند المتكلم، وإلا فالصحة والفساد ليست إلا التمامية وعدم التحقيق. من التمامية ننتزع الصحة، ومن عدم التمامية ننتزع الفساد. فهي أي الصحة من لوازم الإتيان بالمأمور به الواقعي. يقول الفقيه الصحة من لوازم الإتيان بالمأمور به، يا مأمور به الواقعي، الواقعي الأولي، وهذا ليس من الوصف الاعتباري الانتزاعي بل هو من الأمور التي يستقل العقل بإدراكها، فمن أتى بالمأمور به بالأمر الواقعي بكل أجزائه وشرائحه استقل العقل بأن هذا مجزي فهو صحيح ولا يحتاج إلى قضاء ولا إلى إعادة. هذا محل اتفاق، استقلال العقل ها هنا محل اتفاق. لكن أرجو توجه أن العقل ها هنا يقول لا قضاء ولا إعادة، هذا مما لا شك ولا ريب فيه، لكن هل هو من باب المستقلات العقلية أو من باب الانتزاعيات؟ الشيخ يقول من باب الانتزاعيات، وهؤلاء يقولون من باب المستقلات العقلية. لماذا يقول العقل على أنه لا قضاء ولا إعادة؟ قال تعليم، حيث لا يكاد يعقل ثبوت الإعادة أو القضاء معه، أي مع إتيان المأمور به الواقعي، معه أي مع إتيان المأمور به الواقعي. من أتى بالمأمور به الواقعي، من جاء بالصلاة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها بكل أجزائها وشرائطها وارتفاع موانعها، العقل يقول له لا قضاء ولا إعادة، لأنك بامتثالك هذا أسقطت الأمر، وإذ لا أمر فيكون من باب تحصيل حاصل الامتثال مرة ثانية، حيث لا يكاد كذا معه أو القضاء معه جزما، لأنه يكون قلنا من باب تحصيل حاصل. فالصحة بهذا المعنى الذي هو عند الفقيه في الأمر الواقعي، وإن كان ليس بحكم وضعي، هذا ليس بحكم وضعي شرعي، هذا بحكم عقلي. يعني لا نحتاج أن يضع لنا الشارع فيقول من أتى بالمأمور به الواقعي بكل أجزائه وشرائطه فهو صحيح، الصحة حكم عقلي، يعني يكتفي العقل بهذا ويحكم العقل بهذا بدون حاجة إلى أن يقول الشارع المقدس بذلك. ولذا قال وكان الإجزاء ها هنا والصحة ها هنا لامتثال الأمر الواقعي، ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه أو بتبع التكليف. اكتبوا ها هنا هذا الكلام للإشارة إلى النزاع بين الشيخ الأنصاري وبين المسلوح، لعله للإشارة إلى الاختلاف بين الشيخ الأنصاري والمشهور من أن الأحكام الوضعية، الصحة والفساد من جملة الأحكام الوضعية، مولانا من أن الأحكام الوضعية مجعولة بنفسها، كالأحكام التكليفية بالإصالة أو بالتبع أو المجعول فقط والحكم التكليفي والوضعي ينتزع منه كما قال الشيخ الأنصاري، بمعنى أن الشارع بعد جعل صيغة النكاح مثلا، بمعنى أن الشارع بعد جعل بعد إجراء صيغة النكاح مثلا من الإيجاب والقبول جعلت الحكم التكليفي أولا وهو جواز الواقع ووجوب النفقة ثم ننتزع من الأحكام التكليفية الزوجية التي هي الحكم الوضعي، ومن المعاملة التي يحصل منها إباحة التصرف تنتزع الملكية، وعليه فالحكم التكليفي مجعول بالإصالة والوضع منتزع منه. أقرأ عبارة الكتاب: وإن كان ليس بحكم وضعي، وإن كان معنى الصحة والفساد معنى الإجزاء ليس بحكم وضعي مجعول بنفسه، مجعول بنفسك الأحكام التكليفية بناء على نظر الشيخ أو بتبع التكليف. بعضهم يقول بعضهم يقول إن الشيخ الأنصاري أنكر الأحكام الوضعية أن تكون مجعولة لا بالإصالة ولا بالتبع، وإنما تنتزع انتزاع. وبعضهم قال إنه أنكر جعلها استقلالا ولم ينكر جعلها بالتبع. واضح المثل؟ على كل على ذلك الكلام، إلا أنه ضمير فعل ليس بأمر اعتباري، ليس صحة بأمر اعتباري ينتزع كما توهم، والمتوهم هو الشيخ الأنصاري بنظر الأصل. إذن الصحة ليست أمرا انتزاعيا، بل الصحة مما يستقل به العاقل، بل الصحة هاهنا في مورد امتثال الأمر الواقعي تكون الصحة مما يستقل به العاقل، كما يستقل العقل باستحقاق المثوبة عند إتيان الأمر الواقعي، فإذا العقل يستقل بأمرين، بشيئين: إذا قمت بالتكليف الواقعي بكل أجزائه وشرائطه وارتفاع موانعه يقول لك العقل العمل مجزم فالصحة متحققة، ويقول لك العقل أيضا أنت تثاب على هذا الامتثال. وفي غيره اكتبوا وفي غيره، أي وفي غير الأمر الواقعي، وهو أنه هل يجزي الاضطراري، أو الظاهري عن الواقعي أم لا، فإذا صلى الإنسان بطهارة ترابية ثم ارتفع العذر في الوقت أو خارجه، أو صلى باستصحاب طهارة، أو صلى باستصحاب طهارة ثم انكشف الخلاف، فهل صحتها هنا يستقل بها العاقل؟ يستقل بها العاقل فيقول بالإجزاء، أو هي من الانتزاعيات أو المجهولات الشرعية، أو المجهولات الشرعية. وقد تقدمت تفصيل البحث عن الإجزاء، تفصيل البحث عن الإجزاء في الأوامر، فقال المصنف في مرحلة الثبوت يحتمل أربعة وجوه: الأول إجزاء الحكم الظاهري عن الواقعي تماما بحصوله على تمام الملاك، فلا قضاء ولا إعادة. فالصحة هنا بحكم العقل، فالصحة هنا من اللوازم العقلية، يعني بحكم العقل. الثاني أن يكون المأمور به الاضطراري وافيا بغالبية المصلحة، كأن يفي بثمانين بالمئة من المصلحة، لكن الباقي لا يمكن تداركه، فالعقل هنا أيضا يكون بالإجزاء، فلا قضاء ولا إعادة، لأنهما يفرضان فيما يمكن تداركه. قبل باب في باب الإجزاء قال المصنف: الوجوه في عالم الثبوت والإمكان أربعة. الصورة الأولى أن يكون العمل الاضطراري أو العمل الظاهري من باب الفرض والتقدير وافيا بتمام مصلحة الواقع، فهنا لا شك ولا ريب الحكم يكون هو الإجزاء ولا قضاء ولا إعادة. الصورة الثانية أن يكون الأمر الاضطراري أو الأمر الظاهري من باب الفرض والتقدير يفي بثمانين أو تسعين بالمئة من الملاك والمصلحة، ويبقى عشرة لم يكن هذا العمل وافيا بها، لكن نعلم على أن ما فاتنا من المصلحة وهو بالعشرة لم يمكن، لا يمكن تداركه، فهنا أيضا يكون الإجزاء بحكم العقل فلا قضاء ولا إعادة. الثالث، أن يكون المأمور به الإصرار وافيا بأغلبية المصلحة ولكن الباقي يمكن تداركه، يمكن تداركه وهو لازم التدارك أيضا، فالعقل هنا يحكم بوجود التدارك، يحكم بوجود التدارك، إلا أن يقول الشارع منة بحال العباد لا يجب التدارك، فتكون الصحة أمرا شرعيا وضعيا من قبل الشارع كما يجعل الشارع الأحكام التكليفية، كما وأنه لو قال الشارع بالفساد لكان أيضا حكما وضعيا شرعيا، ولذا قال المصنف وربما تكون الصحة من المجهولات الشرعية، لأن المقتضي للقضاء والإعادة في صورة وفاء المأمور به الإصراري بالـ180 يكون موجودا لولا المنة الإلهية بعدم وجود التدارك، الصورة الثالثة أن يكون العمل الإصراري أو الظاهري وافيا بمصلحة الواقع بالـ180 أو 90، العشرة الباقية على نحوين، تارة يجب تداركها لأهميتها وتارة لا يجب تداركها، إذا لا يجب تداركها فالصحة تامة ولا نحتاج إلى قضاء ولا إلى إعادة، لكن لو كانت مهمة، لكن الشارع المقدس رحمة بحال العباد قال ما جئتم به وهو بالـ180 أو 90 من مصلحة الأمر الواقعي اكتفينا به، ومنة منا تممنا العمل لكم، فها هنا تكون الصحة بجعل شرعي لأن العقل لوجود ما فاته يحكم بعدمه، بعدم الصحة، بل بالقضاء أو الإعادة لوجود ما فات من المصلحة. لكن الشارع لما جاء وتدخل فقال استقيت بالموجود ملة بحالكم، صارت الصحة ها هنا وعدم القضاء والإعادة بحكم شرعي، فتكون الصحة ها هنا أمرا وضعيا شرعيا لا عقليا. وكذلك لو قال إني لا أكتفي بل تجب عليكم الإعادة لكان أيضا من باب الحكم الشرعي. الحكم الواقعي يعني مصادقة المأمور به واقعا بكل أجزائه وشرائطه وارتفاع موانعه. فإذا جئت به بكل هذه الواقعية العقل يحكم بأنك جئت وامتثلت ما أمرك به الله سبحانه وتعالى، فلا قضاء ولا إعادة، فالصحة هنا بحكم العقل. وصل له؟ ولا معنى للإعادة لأنه من باب تحصيل الحاصل. أما لو جئت بالأمر الإصراري وارتفع الإصرار فأصبحت مختارا في الوقت أو في خارجه، أو جئت بالحكم الظاهري على الفرد والتقدير وارتفع الظاهر فانكشف لي خطأ الحكم الظاهري، مثلا انكشف لي أن الصلاة هي الاستصحابية بالطهارة الاستصحابية كانت منتقضة، ها هنا المصلحة الفائتة إما يجب تداركها أو لا يجب. إذا لا يجب تداركها انتهى الأمر، فكانت الصحة موجودة، كانت الصحة موجودة وانتهى الأمر، ولا قضاء ولا إعادة. أما إذا كان ما فات مهم ويمكن تداركه والشارع أمر بتداركه أيضا، فهنا يكون الأمر راجع من إلى الشارع المقدس. إذا قال لي اكتفيت بما أتيت به، اكتفيت منة بحالك بما أتيت به، هذا كان فاقد لمصلحة يجب تداركها، لكن الشارع منة بحالي قال لي اكتفيت بما أتيت به، فهنا تكون الصحة أمرا انتزاعيا أمرا جعليا من قبل الشارع. يعني لولا قول الشارع لما كانت الصحة موجودة، لأني فات علي من المصلحة ما يجب تداركه، فإذا هاهنا تكون الصحة أمرا جعليا شرعيا وضعيا شرعيا. ثم يقول الآخر كون الصحة والفساد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.